التحية تتناسب مع علمه أو ثقافته باللغة العربية، وأعرضوا عن خطبة الحاجة التي هي قوله عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فإذا التزم الإنسان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه فهذا هو السنة، وهذا هو الذي يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. أما إذا التزم افتتاحية اخترعها من عنده فهذا كختم الخطبة بتلك الآية أو بغيرها. المهم موضوع الالتزام بشيء بغض النظر عن مكانه، هو في وسط الخطبة في آخرها في أولها، هذا الالتزام وفي أي باب من أبواب الشريعة لا يجوز ولو كان له أصل في السنة. فإذا كان له أصل في السنة أو في الشريعة فيعمل به على ما تقتضيه الشريعة. أما أن يلتزم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن مثلا حينما ننكر ما نراه في بعض البلاد الإسلامية من اعتيال عادتهم أن المسلم إذا مر بأخيه المسلم وقد رآه توضأ قال له مثلا زمزم، أو صلى قال له تقبل الله. لا شك أن هذا داخل في عموم الدعاء للأخ المسلم، فمن هذه الحيثية الدعاء جائز، ولكن من الحيثية الأخرى وهو التزام ما لم يكن ملتزما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح يدخل في نذاك في العموم المشار إليه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا فعل المسلم أحيانا قال لأخيه تقبل الله، أو قال له زمزم أو كوثر أو نحو ذلك من الأدعية، لا مانع من ذلك، لكن هذا الالتزام هو المشكلة لأنه يعتاد في دين الله. والعادات والتقاليد تختلف من بلاد إلى أخرى، فيجب على المسلم أن يكون حذرا من أن يدخل في عموم ذاك الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وللإمام الشاطبي رحمه الله ذاك الكتاب العظيم المعروف بالاعتصام، وقد قسم البدعة إلى قسمين: القسم الأول البدعة الحقيقية، والقسم الآخر البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية في اصطلاحه هي التي لا أصل لها مطلقا في السنة أو في القرآن الكريم، كالعقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة كالاعتزال والجبر ونحو ذلك. أما القسم الثاني وهي البدعة الإضافية فهي التي إذا نظر إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظر إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. وهو يضرب على ذلك بعض الأمثلة الموضحة لهذه المسألة الهامة، لأننا نعلم في الواقع أن أكثر البدع المنتشرة اليوم وقبل اليوم في العالم الإسلامي هي من هذا القسم، ولذلك يغتر بها ضعفاء العلم، وهي بدعة إضافية. من الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله: الاستغفار دبر الصلوات بصوت واحد. هذا إذا نظر إلى أصله وجدته في السنة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قيل لراوي سفيان الثوري لما روى هذا الحديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا، هكذا جاء الحديث. قيل لسفيان كيف الاستغفار؟ ذكرته آنفا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من البدع الإضافية الآن أن نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلى آخره. هذا كمان لم يرد في هذا المكان، وإنما جاء مختصرا كما ذكرنا آنفا. فيقول الشاطبي رحمه الله: فالاجتماع بصوت واحد من المصلين دبر الصلاة هو من باب البدعة الإضافية، لأنه أضيف إلى هذا الاستغفار المشروع إضافات لم تكن، منها أنهم طولوا الاستغفار وهو مختصر، ومنها أنهم اجتمعوا عليه بصوت واحد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في نفسه، وكذلك الصحابة الذين صلوا من خلفه. ويضرب مثلا آخر يسمى في بعض البلاد بدعاء ختم الصلاة، دعاء ختم الصلاة. نعلم جميعا أن من السنة بعد السلام الاستغفار، واللهم أنت السلام، ومعوذتين، وتسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره. كل هذه الأشياء إنما يفعلها المصلين المصلون كل منهم على انفراد. والدعاء بعد الصلاة لم يأتي مطولا، وإنما جاء بأدعية مختصرة كمثل ما سبق ذكره: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكمثل وصية الرسول عليه السلام لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنما هي كلمات يسيرات خليلات. أما هذا الدعاء الطويل بعد الأذكار التي أشرنا إليها، ثم دعاء الإمام للمصلين وتأميم هؤلاء على دعائه، يقول الشاطبي: هذه الهيئة محدثة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، مع أن أصلها ثابت الأذكار أدعى مطلقا. فهذا يشرع، لكن لما انضم إلى هذا المشروع ما لم يكن مشروعا دخل الأمر فيما يسميه هو بالبدعة الإضافية. والحقيقة أن البدع التي لا يمكن إحصاؤها جلها من هذا القبيل، أي البدع الإضافية. وبعض الناس لا ينتبهون لهذه الدقة، فيرون أنه لا بأس من اعتيار بعض الأدعية أو بعض الأذكار وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك. وفي الأمس القريب نبهت على شيء أفهمه من السنة، وهو أن عادة بعض الناس إذا دخلوا المجلس، وكان المجلس فيه بعض الأفراد مما يمكن عادة تحقيق المصافحة لهم، والمصافحة بلا شك مشروعة، ولكن قبل ذلك السلام. فبعض الناس اليوم في هذا العصر ولم يكن ذلك من قبل، إذا دخل المجلس وفيه مثلا 5 أشخاص يقول: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يسلم 5 مرات لكل فرد سلام خاص حينما يصافح. هذه الصورة هي أيضا من البدع الإضافية، لأننا لا نجد في السنة حينما نسمع أبا ذر رضي الله عنه يقول فيما أذكر أنه أبو ذر: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، لكن لا نجد في أثر من الآثار أو في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على قوم قال السلام عليكم لكل واحد منهم يعطيه سلاما. هذا بلا شك من محدثات الأمور، فالداخل يلقي السلام على الحاضرين سلاما مرة واحدة، بخلاف السلام في الاستئذان حينما يطرق الباب، فالسنة هناك السلام ثلاث مرات، لأن هناك غاية أخرى وهي تنبيه من كان داخل الدار بهذا الطريق. إنما بحثنا في المجالس الذي فيها عدد من الأشخاص فلا ينبغي أن يعطي كل شخص سلاما خاصا، وإنما يدخل ويعم الجميع بقوله السلام عليكم. ثم إن رأى أنه مما يتيسر له دون تكلف أو دون تحرج من المصافحة بعد ذلك، وإلا سلم وجلس حيث انتهى به المجلس. نعم. قبل هذا نضيف ما قلنا في خطبة الجمعة. الخطبة الثانية انتشر بين الخطباء وبعضهم أيضا قولهم وصلوا على النبي حيث أمركم الله بالصلاة عليه، يذكر الآية. أي نعم. وهذا أيضا من ذاك الباب، أي من البدع الإضافية، لا يجوز التزامها ويجوز فعلها أحيانا، خاصة بأن هذه الآية تحمل الناس على أن يضجوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عيوبهم أنك ترى الجماهير من المصلين إذا ذكر الله تبارك وتعالى لم يتبعوا ذلك بتعظيمه وإجلاله، أما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضج المسجد بصلاة عليه ويوم الجمعة، حيث لا يجوز فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا شك أن تلاوة تلك الآية أيضا والتزامها دائما وجعلها من شروط الخطبة الثانية، فهذا من محدثات الأمور. نعم. الالتزام بالصلاة على النبي. كيف؟ الالتزام بالصلاة على النبي في الخطبة الثانية. كذلك كله من باب الآية. من دون ذكر الآية. من دون، أنا فهمت. هنا شيئان، التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الآية، وذكر الآية كما جاء في السؤال السابق. لا ينبغي التزام ما لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة كما ألمح الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فخطبة الجمعة المقصود بها ذكر الله، وقد يكون فيها بعض التعليم والتذكير بما قد يخفى على الناس. أما جعل الخطبة الثانية هي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك، فهذا مما لا نعلمه من السنة. قال تفضل. بالنسبة للإضافية بعضهم يجد بذلك ما حاله أخطأ إن في ذلك أو غفله، فيقول ما أساسه بعد كل صلاة عصر قراءة عند التحديث بعد كل صلاة عصر. فيقول هذه العادة أو هذه الطريقة لن تكون ملوكة عند الأمور، ولدرجة أنهم قسموا التحديث في شهر رمضان على 20 مجلس بحيث الجمعة ما أتى في عادة. عفوا، قسم الحديث إلى في بعض الكتب التي تتكلم عن مثال شهر رمضان أو حيث رمضان أو المواعظ الشهرية جعلوها 24 موعظة بحيث أن الجمعة تقبل على المبحث. فما أدري هل يكون هذا داخل؟ هذه تدخل نعم إذا كانت توهم الشرعية من حيث الالتزام، أما إذا كانت لا توهم فهي من الأمور العادية والتي قد يقتضيها تنظيم وجمع الناس. يعني مثلا الآن توجد مدارس على اختلاف أنواعها، فهي تضع مناهج دراسية وساعات معينة في كل يوم وتستثني من ذلك مثلا يوم الجمعة. فمثل هذا التنظيم أنا ما يدور في ذهني أبدا أنه يمكن أن أحدا يفهم أن هذا له علاقة بالعبادة، وإنما مصلحة الناس الزمنية تقضي ذلك، ولهذا يعدل فيها حسب التوقيت، مثلا في بعض البلاد توقيت الصيفي أو الشتوي. مراعاة هذا التنظيم إذا لم يكن مدعاة لتوهم أنه عبادة بخصوصها كما هو الشأن فيما سبق من الأمثلة فلا مانع من ذلك، وإلا يجب التغيير وعدم الانتظار. الفائدة بالنسبة لما ذكرت من صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة في يوم الجمعة ذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء نقلا عن الأصمعي أن الخليفة العباسي المهدي هو الذي أحدث قوله اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة في قدسه فقال من جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر السجع. قال هو أول من أحدث هذا ثم سار عليه الخطباء إلى يومنا هذا، يقول السيوطي. فهذه أحدثها الخليفة المهدي ولم تكن موجودة من قبل. جزاكم الله خير. في أي كتاب؟ تاريخ الخلفاء. تاريخ الخلفاء. ذكرتني هذه الرواية أن من جملة ما يقال في هذه المحدثة ولم يزل قائلا عليما، هذه فيها دسيسة أشعرية الذين يبطلون أو ينفون على الأقل حقيقة الكلام الإلهي ويفسرونه بالكلام النفسي، وهم من هذه الحيثية معطلة، وهذا من عجائبهم لأنهم من بها يجادلون المعتزلة الذين يصرحون لأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، فالأشاعرة يزعمون ويتلفظون بما يوافقون أهل السنة وأهل الحديث ويقولون كبار كلام الله صفة من صفاته، ولكنهم إذا سبل غورهم وتحدث معهم عن حقيقة هذا الكلام الذي ظاهره حق قالوا إنما نعني بالكلام الكلام النفسي ولا يعني به الكلام اللفظي المسموع والمصرح به في بعض النصوص الشرعية من كتاب السنة، كقوله تعالى مخاطبا موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى. هذا النص صريح جدا لأن كلام الله مسموع منكور، وهذا ما ينكره الأشاعرة ويقولون لا، هذا في تشبيه لكلام الله الأزلي بكلام البشر، وإنما المقصود بالكلام الإلهي إنما هو الكلام النفسي، وهو في الحقيقة يعود إلى التعطيل، لأن الكلام النفسي هو أشبه شيء بالعلم الإلهي، فهم يشيرون إلى هذه العقيدة ولم يزل قائلا عليما. ولأن الأمر كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأشاعرة حينما يشرح بأنهم ينكرون الكلام الإلهي الحقيقي يقولون إنما هو الكلام النفسي، فالله عز وجل حينما قال لموسى عليه الصلاة والسلام وما تلك بيمينك يا موسى يقولون إلى الأزل، هذا هو كلام الله لأنهم يعلمون ما يساوي العلم الإلهي، فهو قال ولم يزل قائلا عليها، بينما قال هذا حقيقة قال، والله عز وجل كما قال الإمام أحمد رحمه الله يتكلم حينما يشاء وما يشاء. أما الأشاعرة فانتهى الكلام الإلهي هو العلم الإلهي تماما، فأشاروا إلى هذا الانتظار ولم يزل قائلا عليما، فإذا كان يقولون وما تلك بيمينك يا موسى لم يزل قائلا عليما يشيرون بهذا إلى الكلام النفسي، فهذه بدعة تفرد بها الأشاعرة دون الفرق الأخرى، فمنها من كان على منهج السنة يؤمنون بكلام الله عز وجل أنه كلام مسموع، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، هم ينفون الحروف ويزيهون زعم رب العالمين من أن يتكلم بهذا القرآن الذي نحن نعتقد جميعا أنه كلام الله، لكنهم في الحقيقة لا يدينون الله بأن القرآن الكريم هو كلام الله حقيقة، ثم يختلفون من هو الذي تكلم به، فمن قائل أنه جبريل، ومن قائل أنه أخذه من لوح المحفوظ وأن الله عز وجل لم يتكلم به. ومن معجب أن أحد علماء الأزهر رد في حاشية له على كتاب الجوهرة في العقيدة عقيدة الأشاعرة، رأيت له بحثا في حاشيتي على هذا الكتاب يناقش المعتزلة، يقول لهم: لماذا لا تؤمنون بالكلام الإلهي؟ والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. يوجه السؤال التالي وهنا العبرة: أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يفهم، هكذا يقول، على أن يفهم موسى عليه السلام كلامه بنفسه؟ لا يقول كما هو مقتضى الآية السابقة: أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يسمع موسى كلامه، وإنما يقول: أليس بقادر على أن يفهمه؟ لأن هذا يتقي مع قولهم بكلام النفس أي العلم، كأنه يقول: أليس الله بقادر على أن يعلم موسى ما يريد أن يوحي به إليه، وليس باللفظ وإنما بالإظهار. هذا من شؤم الابتداع في الدين، حيث يدس في بعض المرات ما يحمل في طواياها عقيدة منحرفة عن عقيدة أهل السنة وأهل الحديث. نعم. سماحا الآن انتهى الوقت وزاد قليلا، معذرة، فاستريحوا إن شاء الله. الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التشريف. نحن لا نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب الذي صح عنه أنه لما أمر أهل مكة وصلى بهم قصرا قال لهم: أتموا صلاتكم فإن أحرم سفر. لا نجد في هذه الرواية الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. حينئذ ونحن على صواب أن الإمام يسجد سلاما يسمع نفسه، وبذلك يخرج من الصلاة حسب نص الحديث السابق، ويرفع صوته بما ثبت عن عمر الخطاب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشارك الإمام ويخرج من الصلاة بالتسليم معه لأنهم مقيمون. هذا الذي أنا أراه. أما أن يقول أتموا صلاتكم ويجعل ذلك مكان السلام عليكم، فهذا ما أعتقد أن أحدا يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش. لا بد من السلام، لكن بين أن يكون السلام جهرا كما هو الأصل بالنسبة للإمام، وبين أن يكون سرا كما أرى في مثل هذا المقام. لعله وضح لك الأمر. نعم، هذا وعد عمر أبو الوارد عن عمر بن الخطاب، وهو التوجيه الذي نزل. أتبه؟ لا، خفض الصوت، خفض الصوت في التسليم. لا، أقول الراوي لما ذكر عن عمر لم يذكر أنه قال: السلام عليكم ورحمة الله، أتموا صلاتكم فإنه قوم سفر، وإنما ذكر الجملة هذه فقط. فأنا أفهم من هذا أنه يكون سلم سره ولا بد من السلام لما ذكرته آنفا. يعني طبعا ما يجب عليه أن الإمام لهم، وكيف ينفرد عنهم بهذا السلام؟ ما انفرد عن مبارك الله فيه، سلم لنفسه حتى كيف هذا الفرد سلم لنفسه كما فهم السلام ثم سلم لهم؟ في هذا معناه انفرد لنفسه إذا قال السلام عليكم، انفرد لنفسه كل ما في الأمر بارك الله فيكم، أنه لم يسمعهم، وإنما لم يسمعهم دفعا للمفسدة التي فعلا نحن من المسوى. أنا وقعت في حوادث عجيبة جدا في هذه القضية لجهل الناس وغفلتهم، منها أنني قلت لهم جهرا في أول الأمر السلام عليكم ورحمة الله، فسلم معي كثير وأكثر من ذلك. في بعض أسفاري إلى المملكة إلى الحج والعمرة نزلت في تبوك، فصليت بهم صلاة العشاء بعد أن قدموني واعتذرت خشيت أنني سأسلم على رأس ركعتين وهذا مما لم يعتده الجمهور. فقال لي المرشح للإمامة طيب لا بأس أعملهم يعني كلمة وذكرهم بها. ففعلت فعلا، وجدت نفسي ألقي محاضرة وأذكر السنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر صلى قصرا ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم، خلافا لحديث الدارقطني المروي عن عائشة إلى آخره. ولذلك يا أخواننا فانتبهوا، قال اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم سأصلي بكم ركعتين فقط وسوف لا أسمعكم سلامي خشية أن تخرجوا من الصلاة معي، وإنما أنا أسلم بالخوض وأسمعكم قولي أتموا صلاتكم فإنا قوم صلاة. ومع هذا كله صليت ركعتين فالناس سلموا معي فعلا، خرجوا من الصلاة وبدأت الشوشرة والإطراب، وقام كثير منهم يعترضون على الذي رشحني، يا شيخ ليش أنت قدمت هذا الرجل يشوش علينا صلاتنا وغيرها. فبعد هذا التنبيه كله ما أتى. ولذلك أنا أرى أنه ينبغي على الإمام أن يراعي أوضاع الناس وأن لا يكون سبب إفساد صلاتهم. فإذا صحت الصلاة الآن ما أظن أن عالما في الصلاة العادية لو أن الإمام قال السلام عليكم والناس سلموا ألم تصح صلاته؟ بلا شك صلاته صحيحة، ولكنه خالف السنة لأنه إمام والسنة أن يسمع سلامه. نعم وإيش اليمين يلتفت أو لابد لكن هنا في هذه القضية الجزئية الخاصة ينبغي أن نراعي أوضاع هؤلاء الناس المساكين الذين ما يحضرون العلم، وإن حضروا ربما لا يفهمون وما شابه ذلك من الأمور المؤسفة. فإذا قال الإمام سرا السلام عليكم أتموا صلاتكم فإن قوم شر، مصلحة الوقت الواقعي يقضينا ذلك. مع ملاحظة شيء قلت آنفا، لم نجد في السنة ولا في الأثر عن عمر، أنا أقول في السنة لأن الحديث الوارد في ذلك ليس صحيحا نحتج به، لأن فيه الرجل معروف بسوء حظه علي بن زيد بن جدعان، وهذا في صلاة الرسول عليه السلام في تبوك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم صبر، فالسنة ضعيف. لكن عمل عمر الخطاب رضي الله عنه وذلك ثابت عنه في السند الصحيح وفي مكة وفي حضور جمع غفير من الصحابة يؤكد أن هذا له أصل في السنة. وفي مثل هذا نقول هذا الحديث الضعيف يتقوى بهذا الأثر الصحيح. فلم نجد لا في الحديث ولا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رفع صوته كالعادة السلام عليكم ورحمة الله. فأنا عبللت ذلك بما شهدت عملية حتى الناس ما يستعجلوا ويسلموا معه وهم مقيمون. فهذا الذي نراه والله أعلم.

كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا لم يسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس الأذان بالعيدين مع وجود المقتضين؟ الجواب: ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسن للناس إلا ما يوحى به إليه، فإذا يوحى فليس له أن يشرع، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يجوز له التشريع، كما قال تعالى: أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فإن كان المقتضي لتشريع الأذان أو الصلاة جامعة موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو لم يأخذ بلازم هذا المقتضي، فإيجادنا بلازمه وهو وسيلة الإعلام هو من الإحداث الدين ومجاوزة سنة سيد المرسلين. هذا قوله إذا كان المقتضي موجودا وقائما في عهد عليه السلام. لكن قد يكون المقتضي حدث بعد أن لم يكن، وهذا من تمام الدقة في كلامه رحمه الله. قال: إن ذاك ننظر إن كان المقتضي سببه تقصير المسلمين في تطبيق أحكام دينهم فلا يجوز أيضا أن أخذ بهذا المقتضي، لأنه ناتج من تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم. لعله ذكر هو أو الخطابي، لا أذكر الآن، الخطابي عفوا الشاطبي ذكر هذا يقينا في كتاب الاعتصام، لأنه بحث أيضا مسألة المصالح المرسلة، هناك بحث ضافيا ومفيدا، لكن هذا التفصيل الذي أقوله لكم هو استفدناه من ابن تيمية رحمه الله. ذكر الشاطبي في الاعتصام المكوس والضرائب التي كانت بعض الملوك تفرضها على المسلمين. يقول الشاطبي: لا شك أن هذه المكوس محرمة لأنها من باب أكل أموال الناس بالباطل، لكن وهنا الشاهد، قال: إذا هاجم العدو المسلمين في عقر دارهم ولم يكن في خزينة الدولة وفي بيت مال المسلمين من الأموال ما يساعد على القيام برد اعتداء العدو، فللحاكم المسلم أن يفرض ضرائب تتناسب مع أحوال الأغنياء منهم لرد صائدة هذا العدو، فإذا رجع الحاكم عن فرضه لتلك الضرائب، لأن المصلحة الطارئة التي فجأتهم هي التي طردتهم إلى أن يضعوا مثل هذه الضرائب. أما أن تصبح الضرائب فريضة لازمة كما هو الموجود اليوم في بعض البلاد الإسلامية بحكم أن الدولة بحاجة إلى أموال وليس لها من الموارد والمصادر الطبيعية التي أنعم الله بها عليها ما يمكنها أن تقوم بتحقيق هذه المصالح للأمة المسلمة أو الشعب المسلم، لذلك يقولون لا بد من فرض هذه الضرائب. يقول ابن تيمية والشاطبي: هذه الضرائب إن كانت لسبب عارض كالمثال السابق فيما إذا هاجم العدو بلاد المسلمين فهذا لا بأس به، أما أن تتخذ السنة ونظاما لبيت مال المسلمين مع انصراف هؤلاء الحكام عن جلب أموال الزكوات حسب ما هو مشروع في كتب الحديث والسنة، فالفقر الذي يصيب بيت مال المسلمين نتج بإهمال أحكام الدين، ففي هذه الحالة لا يجوز إيجاد وسيلة جديدة، لأن المقتضي للأخذ بهذه الوسيلة إنما حدث بسبب تقصيرهم بالقيام ببعض أحكام الدين، منها أن تقوم الدولة بجمع أموال الزكوات على التفصيل الذي أشرت إليه آنفا. بهذا يمكن الإنسان أن يفهم أن باب المصالح المرسلة باب مهم جدا، لأنه يحقق مصالح للمسلمين توجبها ظروفهم الخاصة. فإذا أتقننا فهم هذه المسألة في هذه الحدود المبينة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، سهل علينا حين ذلك أن نفهم أمورا وقعت فيما مضى ويمكن أن تقع اليوم فيما يأتي، وأن نميز فيما إذا كانت من المصالح المرسلة أو من البدع الضالة. ففي الأمس القريب تكلمنا عن موضوع أذان عثمان رضي الله عنه، وأن إحداثه إياه لم يكن من باب الإحداث في الدين، وإنما كان تحقيقا لمصلحة مرسلة ولدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما هو مصرح في حديث السائب بن يزيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أنه لما توسعت المدينة بكثرة البنيان فيها وضع عثمان بن عفان الأذان الثاني في الدورة. هذا التوسع شيء لا يملكه المسلمون ولا يسمون بسببه إلا التقصير، فهذا مقتضي لإيجاد الآن تشريع جديد لتحقيق حضورهم إلى المسجد النبوي. فرع عثمان أن يجعل ذلك الأذان في الدوراء. أنا أدخل في هذا الباب تماما ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جعله الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا، وهو يعلم يقينا أنه كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد أبي بكر كله، وفي شطر من خلافته هو نفسه رضي الله عنه. لكنه لما رأى الناس يتتايعون ويتتابعون على جمع الطلاق بلفظ الثلاث خلافا لقوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تساءل في نفسه أو مع من كان حوله، لو جعلناه ثلاثا تأديبا لهم فبدا له ذلك تلفذه. هذا لا نستطيع أن نقول إنه إحداث من دين، وإنما هذا تصرف زمن رأى الناس يخالفون السنة، ولا شك أنه بين لهم أن هذا خلاف السنة، كما نفعل في هذا الزمان تماما، فتجد الناس يتشارعون ويطلقون ثلاثا بلفظ واحد وفي مجلس واحد أو في مجالس متعددة في عدة واحدة. فرأى عمر رضي الله عنه أن ينفذها عليه الثلاثة. هذا اجتهاد منه ليس تعبدا، وإنما لمعالجة مشكلة وقعت في زمانه. أصاب أن أخطأ هذا الموضوع داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. ما يهمنا الآن يعني أن ندقق هذا التدقيق، لأنه ليس عمليا الآن، وقد أنهم الله كثيرا من علماء المسلمين أن يعودوا إلى السنة الأصيلة، وهي أن الطلاق بلفظ ثلاث إنما هي طلقة واحدة. لكن المهم أن لا نتسرع ونقول أن عمر الخطاب أمير المؤمنين أحدث في الدين، هذا ليس من هذا القبيل أبدا، وإنما هو اجتهاد اقتضاه الزمن. هي هذه المصطلح اقتضاه الزمن، هذا المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولم يكن في عهد عمر، لأن الناس كانوا لا يزالون على السنة. لما كثر الناس في مخالفة السنة في موضوع التطليق برفض الثلاث اجتهد عمر الخطاب، وأنا يترجح عندي أنه كان مصيبا في هذا الحكم ومأجور على ذلك أجرين تماما، لكن لا يجوز أن نتخذ ذلك سنة ونقضي بها على سنة أصيلة وهي سنة الرسول عليه السلام والتي جرى عليها أبو بكر وعمر أيضا في أول خلافته. هذا من المصالح المرسلة، فإذا ذهب المقتضي لها ذهب الحكم معها، وإذا تبين لنا هذا بوضوح تام نعود بعد ذلك إلى موضوع سلام الإمام المسافر والذي هو أما مقيمين. ما تسمح لي أن أتجد المثال؟ نعم فضل. قول أو الأخذ بالمصالح والمصالح في مجال المعاملات لا شيء من النظر في مجال تنظيم أمور الناس. نعم. لكن أما ترى أن الأخذ في مجال العبادات يفتح على الناس باب الابتداع؟ هو كذلك، ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله وضع هذه القيدين، أن إذا كان المقتضي موجودا في عهد الرسول فلا يجوز الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنه لو كانت مصلحة حقيقية لكان الرسول عليه السلام أخذ بها. ثم إذا وجد المقتضي حتى في المعاملات، أنتم الآن تشيرون إلى أنه ممكن الأخذ بالمصلحة المرسلة في المعاملات، لا، ابن تيمية أيضا يقول حتى في المعاملات لا يجوز الأخذ بها إذا كان المقتضي للأخذ بها هو تقصير المسلمين في القيام بأحكام شريعتهم، فهذه معاملات. لكن أنتم ترون الآن أن المصلحة المرسلة لا تتعلق أبدا بالعبادة، وإنما تتعلق بصورة من صورها. وأنا الآن دخلت للاستشهاد ما مضى من الكلام الذي نقلته عن ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الجزئية. فنحن ما شرعنا سلاما زدناه تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، لكننا رأينا أننا إذا رفعنا صوتنا بالسلام عليكم كما هو الأصل فعرضنا الناس إلى أن يفسدوا صلاتهم. لو أنا أقول لكم الآن، لو قلت لكن أنا أقصدها بارك الله فيك، لأن السؤال ودي على هذه الجزية، وهي صاحب السؤال موجود هنا. خذ البقية على الدكتور. يا الله بسم الله إن شاء الله. هذا الشيخ ثبت شيء في دعاء ختم القرآن؟ ورد شيء صحيح؟ لا ما ورد. ولا عن آثار من الصحابة؟ أبدا ما ورد. أنت تعني يا سائل؟ أريد وين السائل؟ إذا كنت تعني دعاء المعروف اليوم فالجواب ما سمعت، أما إذا كنت تعني مطلق الدعاء فهو وارد على أنس بن مالك وغيره. لكن الشيخ تقييده مثلا بهذا الدعاء خلاص جبتك هذا لا أسمع. ولكن في عذر ذكره حكاه ابن حجر في التهذيب يبدو أنه عذر وجيه، ألا وهو أن شعبة استحلفه بين الركن والمقام، روى عن الليث أنه استحلفه بين الركن والمقام. هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر أسمعتها منه؟ فقال إي والله سمعتها منه. فقل لعل مسلما اعتمد على هذه الرواية فأخرج رواية أبي الزبير عن جابر. ما رأيك؟ رأيي والله أنا لا أصح لهذه الرواية، لكن لعلك تعرف معي رواية الليث بن سعد، تعرفها؟ نعم. طيب. هي تقضي على تلك، لأن رواية الليث صريحة أنه سأله أكل أحاديث جابر سمعتها منه؟ قال لا، بعضها سمعته وبعضها ربما لم أسمع. قال له فعلمني على أحاديث التي سمعتها منه فعلمه. فالليث حديث عن أبي الزبير محمول على الصحة، أما أنه سمع كل أحاديث أبي الزبير في هذه الرواية التي أنت ذكرتها آنفا أنا لا أعرفها، لكن أقول إن صحت فهي مفسرة برواية الليث بن جابر. لكن أولي الشيخ التهذيب كيف؟ أقول لك ما تكون إذا صنع عدد تركي إياه الثاني. أيوة جميل. المكتبة قريبة. في شيء من الدقة، أنا أعتقد أن موضة العصر الحاضر الآن انشغال من لا يصلح للدعوة بالدعوة، ولم نكتفي بهذا فقلنا هناك التعليات أيضا. وأن لا يعرفن من الإسلام إلا شيئا قليلا. وأصبحت هذه اللفظة سواء كانت متعلقة بالذكور أو بالإناث فتنة، لأن الإنسان إذا عاش بمعنى قائم في ذهنه تأثر بهذا المعنى على مدى الحياة حتى لا يذكرني ذلك بنكتة كنت قرأتها في بعض كتب الأدب عن أشعب الطامع. أراد أن يداعب الأطفال في الطريق يوما فقال لهم انظروا إلى هذا القصر فهناك هدايا توزع، فركض الأطفال وراء كذبه فركض هو معهم، فقيل له كيف تركض معهم وأنت كذبت عليهم؟ قال لعله صحيح. فهو كذلك يتوهم بعض الناس الذين يسمون أنفسهم بالدعاة فضلا عن التي يسمين أنفسهم بالداعيات، أنه صحيح أن في مركز يستحقون هذا الاسم فيتورطون، ويتورطن أيضا ويتكلمون في الإسلام بغير علم. ومن هذا القبيل ترك بعض الأحكام الشرعية باسم إيه؟ مصلحة الدعوة. أنا لا أستطيع أن أنكر بأن لهذا الكلام أصلا، لكن من الذي يستطيع أن يطبقه؟ هؤلاء الدعاة الذين يصح أن يقال إنهم اسم على غير مسمى، أما العالم المتمكن أولا في علمه وثانيا في دينه الذي يطبقه بتقوى ربه فلا يرائي ولا يداهن، وإنما فعلا هو يريد أن يحقق مصلحة الدعوة. وهذه المصلحة إذا قدر حق قدرها ووضعت في مكانها المناسب فأهل الحديث هم أولى الناس بها، ولا أقول أهل الفقه بل أهل الحديث لأنهم هم في الحقيقة أهل الفقه. وأنا لا أستطيع أن أتصور فقيها غير محدث، وإن كنت أستطيع أن أتصور محدثا غير فقيه، أما فقيه غير محدث فهذا يكاد يكون معدوما. فأهل الحديث هم أدرى بهذه القاعدة، ولكن يجب أن توضع في موضعها في موضعها، وذلك مما لا يستطيع إلا أهل العلم. من أبواب الإمام البخاري في صحيحه باب معناه إن لم يكن لفظه، قوله باب ما كل حديث تحدث به العامة، ما كل حديث تحدث به العامة. ثم روى تحت هذا الباب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، ثم قال عليه السلام أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن من مات منهم يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار. قال راوي الحديث عن معاذ فما حدث معاذ بهذا الحديث إلا عند الوفاة تأثما. فهذا هو مراد مصلحة الدعوة، لكن أين مثل معاذ في العلم والفهم والصلاة والتقوى؟ وجرى على هذا السنن غير معاذ أيضا، فهناك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم ثم تلا قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك روى مسلم نحو هذا الحديث وهذا المعنى المنقول عن عبادة بن الصامت. فمن هنا ينبغي على الداعي حقا أن يراعي موقف الناس وأن يلاحظ أن مو كل حكم وكل حديث يروى لهم فقد يقعون في مشكلة لم يدندن الحديث حولها وإنما أراد إثبات عقيدة صحيحة، فإذا أساء الناس فهمها فحينئذ إما أن يحدث الناس بهذا الحديث مع البيان والتفصيل وإما أن يصرف النظر عن التحديث به. هذا ما يعني في البال جوابا عن ذلك السؤال. نعم هذا صحيح، هذا الحديث يؤخذ من أنه إذا تعارض المصلحة مع المفسدة وكانت المفسدة تغلب المصلحة فتؤجل المصلحة اتقاء المفسدة. لا شك هذا من قواعد الإسلام، لكن كما قلنا ينبغي أن لا يتورط بها من لا علم له بالإسلام. فأكثر الدعاة اليوم يعني أولا أصبحت وظيفة، وأكثرهم لم يدرسوا الإسلام دراسة واسعة، فلو أنهم تكلموا في حدود ما تعلموا ووقفوا عند حدودهم لما كان في ذلك إلا الخير. لكن نحن نرى أن هذه الدعوة التي سألت عنها تصدر من ناس لا علم عندهم، أعني لا علم عندهم يعني ما في عندهم علم فقهي ناضج مبني على السنة. والمثال في بلدكم بذكر فتوى الصاع أو الغزالي. قبل أيام كنا في أفغانستان فأثيرت هناك قضية معينة. من بعض الشيخ حضرك الله يقول لا خالف لا يوجد في أفغانستان أحزاب متعددة من ضمنها بعض الأحزاب الصوفية التي يعني كفرها والله أعلم الشيخ أنه ظاهر. فبعض الناس هناك يقول نستعين بهؤلاء لأجل تحقيق غرض أكبر وهو فتح مثلا أو تحرير أفغانستان من الإلحاد والشيوعية. فما رأيكم شيخ حول مقولة هؤلاء؟ أنا لا أرى لهذا مانعا بشرطين اثنين. أحدها معلوم وهو الذي أشرت إليه وهو إخراج الكافر الملحد من بلاد الأفغان، والشيء الثاني أن يكون هؤلاء الصوفية هم القلة بحيث أنه لا يتصور أن تكون لهم فيما بعد الصولة والدولة. فهذا من باب كما ذكرنا أو ألمحنا إليه آنفا الذي يسميه بعض الفقهاء أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقله ما شره، فهذا من هذا الباب والله أعلم. شيخ مسألة حينما يقوم المسبوق ليتم صلاته هل يلزمه اتخاذ سفرة؟ وإذا مر أحد بين يديه هل يلزمه دفعه؟ نعم يمكن أنا ما سمعته جيدا. هل تكلم في السوق؟ لا السترة يا شيخ السترة لا لا المسبوق المسبوق يا شيخ حفظك الله المسبوق بالصلاة حينما يقوم يأتي بما فاته من الصلاة هل يلزمه اتخاذ سترة؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شيخ هل يلزمه دفع من يمر بين يديه؟ نقول لا يلزمه وقد يلزمه، لا يلزمه باعتبار أنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام الذي كان سبق ببعض صلاته، ويلزمه اتخاذ السترة إذا كانت قريبا منه لا تتطلب منه عملا كثيرا. نفترض مثلا أنه يصلي إلى القبلة وهناك سارية عمود، لو أخذ يمينا أو يسارا خطوة أو خطوتين لصار متسترا بسترة. وهكذا ممكن الإنسان يصور صور كثيرة، فإذا كان اتخاذه للسترة في حالة إتمامه لصلاته لا يستلزم منه طلبا عملا غير مطلوب شرعا، فله أن يفعل ذلك لما قد يتعرض هو شخصه لمرور أحد بين يديه، وبخاصة إذا كان المار بين يديه مما يقطع الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح وهو معلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. في الواقع قلت ما قلت آنفا من أنه آني ذاك المسبوق إذا كان يستطيع أن يتستر مجددا بدون كلفة وبدون عمل كثير فذلك أولى به لكي لا ينشغل باله بما قد يمر أحد بين يديه. لكن ليس عندي علم جازم بما أن هذا المسبوق لو لم يصلي إلى سترة جديدة ومر عليه مار من الأنواع الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، هل تبطل صلاته أم لا؟ ليس عندي جواب أنا أقتنع به وباقي الشيء لا يعطيه، لكن أقول الأحوط أن يتخذ السترة خروجا من الخلاف، واتخاذ السترة ولو في هذه الحالة لا أحد يقول لأن صلاته تعرض للفساد والبطلان، بينما على الحديث الصحيح الذي أشرت إليه آنفا وكان سترة الإمام السابقة التي هو الآن عمليا لا سترة أمامه لا لإمام منصرفة ولا سترة تقوم مقام سترة الإمام، فاحتياطا على الأقل نقول ينبغي أن يتعاطى بعض الأعمال التي لا تعرض صلاته للفساد من أجل أن يحفظها من فساد قد يعرض له. ونحن نعلم أنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما حينما جاءت شاة تسعى فسعاها الرسول عليه السلام حتى ألزق بطنه بالجدار وجعلها تمر خلفه، فهذه بلا شك فيها بعض الحركات بعض الخطوات في سبيل منع هذه الشاة أن تمر بين يديه، ما أنها ليست من الأنواع الثلاثة التي تبطل الصلاة. فإذا كان في مكان ما يخشى أن يمر شيء من هذه الأشياء الثلاثة فأولى أن يسعى الإنسان اتخاذ السترة للشرط السابق. هذا ما عندي والله أعلم. لم يتوقع يبقى هنا كما أشرنا إليها في الحديث السابق، عندنا نوعين من المرور، مرور يبطل الصلاة أو ما سبب ذكره، ومرور يبطل جزءا من قدر الصلاة وقيمتها. على هذا النوع الثاني قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي حديث آخر فليزن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هنا ضبط الشيطان المتبادر من الإطلاق كما لا يخفى عليكم هو شيطان الجن، وإن كان قد يدخل فيه شيطان الإنس، ولكن المعنى الأول الحقيقة بتجربتي الخاصة الناس عنه غافلون، إما لأنهم ما عرفوا هذا الحديث أو سمعوا به ثم دخل من أذن وخرج من أذن أخرى، فهم لا يستحضرون أن أحدهم إذا قام يصلي أنه يمكن أن يمر بين يديه من وصفه الله عز وجل بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فلذلك يجب اتخاذ السترة ولو كان في مصلى بقدر حجم الصلاة، لأن هناك شيطان له من السلطة والقوة من الدخول والخروج لا يستطيع من الإنسان، وبخاصة أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي لأصحابه يوما فرأوا هم كأنه يخلب على شيء، فسألوه بعد فراغ من الصلاة قال ذاك شيطان هم أن يرميني بشعر من النار ونحو ذلك. نعم هذا هو. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يتفلت عن الشيطان وأن يمر بين يدي صلاته فما بالنا نحن عامة الناس، فأولى أن نتخذ مثل هذه الوسيلة الشرعية. هذه الوسيلة قلت إحنا وسيلة شرعية لدفع قول بعض الناس أنه ما في حدا يمر، فإذا هناك عالم من عوالم الغيب لا نراه، والرسول أمرنا أن نصلي إلى السترة دون أن يقول مثلا كنت في غرفة أو كنت في المسجد أو كنت في العراء، كل ذلك يدخل في عموم هذا الحديث. أنا أعلم أنني كنت قرأت في أول النشرة العلمية وعلى مذاهب الحنفية أنهم قالوا إذا كان مسجد 40 ذراعا في 40 ذراعا فلا حاجة فيه إلى السترة، لكني فيما بعد علمت أن أحاديث الآمرة بالسترة والمؤكدة بهذا الأمر والتي رتبت في بعضها بطلان الصلاة بمرور تلك الأنواع المشار إليها كلها مطلقات لم يقيد الرسول عليه السلام المكان الذي يصلي فيه المصلي بمسجد أو بغيره، ثم هو لم يقيد المسجد بمسافة محدودة أو بغيرها. فينبغي إذن إعمال الأحاديث على شمولها وعلى إطلاقها. هذا الذي عندي. قول صلى الله عليه وسلم من يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا يسمعوا عليه إثنه، ومن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة رجل في بيته إلا المكتوبة، فمن أظنهم أن يصلي النافلة في البيت مثل القبلية ثم يأتي المسجد بين مثل الصف الأول قد انتهى، أما أنه يذهب مع كل المسجد ويدرك مثل الصف الأول. هو أعلم أن هنا مفاضلة بين قبيلتين، لا نجد نصا يفضل فضيلة على أخرى، فنقول الله أعلم. وإذا استطاع إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين الفضيلتين مثلا يصلي السنة في أول وقت ثم ينطلق إلى المسجد ويدرك مكانا في الصف الأول يكون هذا هو المخرج، أما إذا تعرض الفضيلة مع أخرى الله أعلم بأفضلهما. وإذا كان يعمل كذا وكذا أحيانا مثلا يصلي في البيت النافلة أحيانا ما يلحق الصف الثاني، هو يعمل كذا وكذا ما فيه يصلي القبلية في المسجد وبعدها في البيت. أقول يا شيخ إحنا رتبنا تقييم كل إنسان يسأل سؤال. جزاك الله خير، ذلك هو العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاها عالما أو متعلما. أولا نريد إخراج الحديث، ثم ملعون هذه معروف أن المؤمن ليس بالدعان، ما الجواب؟ الحديث ثابت بدون زيادة عالما أو متعلما، فهي زيادة ضعيفة. أما الإشكال أن المؤمن ليس دعانا لا يرد هنا إطلاقا، ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس باللعان ولا الطعان، فلا يعني أن المؤمن لا يلعن من يستحق اللعنة، ومن باب أولى لا يعني أن الرسول عليه السلام الذي إذا يعني لعن وضع اللعنة في محلها أنه لا يلعن. ولذلك نحن نجد في غير ما حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللعنة بل ونطق به في غير مناسبة من المناسبات. من أشهر هذه الأحاديث مثلا فيما يخبر في بالي الآن ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلين، عفوا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعن منه عليه السلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صفان من الناس لم أرهما بعد، نساء رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا حديث مسلم. وفي حديث الطبراني من وجه آخر كاسيات معنويات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخل إلا عنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. كذلك قوله عليه السلام في عديد من الأحاديث ملعون من أتى امرأة في نورها، حديث آخر ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير دخوم الأرض، وأخيرا القصة وهي أن رجلا شكى جارا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاع داره ويجعله في خارج الطريق، ففعل رجل، فكان الناس إذا مروا به ورأوا هذا المنظر الغريب الذي لم يعتادوا عليه قالوا له ما بالك فلان جاري ظلمني، فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله قاتله الله لعنه الله، فكان هذا وحده كافيا لرد هذا الظالم عن ظلمه. ولذلك بادر وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله مر جاري لأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس، فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا اللعن المنهي عنه ليس هو مطلق اللعن، وإنما اللعن لغير من لا يستحق اللعن أولا، وثانيا وهذا أدب أن المسلم إذا تعثر فلا يقول لعن الله الشيطان، وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا أنكى لإبليس. بينما إذا قال لعنه الله يرفع رأسه ويقول أنا فعلت وفعلت، فهذا أدب خارج عن موضوعنا السابق. أما اللعن لمن يستحق اللعن فهذا أمر جائز في الشرع، وما دعاء الرسول عليه السلام في قنوت النازلة اللهم لعن رعنا وذكوان وما أدري قبائل أخرى ذكرها إلا هو من هذا القبيل الذي هو ينحط على من يستحق اللعن من الكافرين أو الظالمين. وحسبنا قوله تعالى ألا لعنة الله على الكافرين. هذا ما عندي جواب عن ذاك السؤال. قلنا الجمع بين الأحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة، وكذلك الإمام ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. حديث عائشة أسمع الحاضرين ما الذي تعني به؟ حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا غير عن 11 ركعة، وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، كيف يكون الجمع بين الأحاديث هذه؟ ومثل حديث ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، وإذا كان الإمام ما يفعل مثلا جلسة الاستراحة فهل يفعلها وتكون مخالفة؟ أقول يعني الجمع بين الأحاديث هذه. معليش من كبار أدب الكتاب الجمع بين الأحاديث. طيب أنت تعتدي بعد يا هلال أسألك سؤال من سؤالين. أيوة السؤال حديث ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، وإذا كان الإمام ما يفعل جلسة الاستراحة فهل يفعلها الإنسان أو يفعل ماذا؟ جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة إذا كان الإمام ما يفعل وفعلها هل تكون مخالفة للإمام أو ما تكون مخالفة؟ طبعا يكون مخالفة للإمام، لأن الحديث الذي أنت تشير إليه